آل كل وأزواج إلى يوم الدين علينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: باب عرض الدار على الشاري قبل البيع. شكرا سيدي. بابه باب عرض الدار على الشاري قبل البيع. على الشريك قبل البيع، يعني إذا كان الإنسان معه شريك في الدار، شريك معك في الدار إما بالنصف أو بالربع أو بالثمن أو بأي شيء من الأشياء أو بالسدس، وأردت أن تبيع قسمك فتأتي إلى شريكك الذي له معك شيء في البيت فتقول له: أنا أريد أن أبيع البيت، ها لك رغبة في هذا الشيء؟ فإذا قال لي رغبة فتقول له كما يقف في الحراج أو في المزاد العلني، فأنت بعد ذلك أنظر، فإذا لك رغبة زد واشتريه بمثل ما يقف إلى آخره. يعني هذا من باب الإيه؟ من باب الأدب، ومن باب أن الشارع يحب أن المسلمين كلهم يكونون إيه؟ أحباء، بينهم مودة، كما كان أسيادنا أصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفر رحماء بينهم. شوف، رحماء بينهم، لكن نحن اختلفنا عنهم. الآن نريد أن نحسد وأن نحسد وأن نريد أن نوقع أخانا المسلم بالشيء الذي لا يجوز أن نوقعه به، نعم، ربما نضره، ربما كذا وكذا، نعم. طيب سيدي. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعدي قال أخبرنا زحير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان منكم شريكا في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، حتى يعني يعلم شريكه. وإذا ما علمته هو بالوجه الشرعي، إذا جاء وقت البيع ما حد يتقدم عليه، يشتريه بمثل ما وقف، فيكون هو الأولى بالوجه الشرعي بالحاكم، نعم. وإن رضي أخذه وإن كره تركه، نعم. هذا حديث إنما الرسول عليه الصلاة والسلام طلب منا أننا إذا أردنا أن نبيع نعرض على من؟ على شريكنا، حتى يحصل بيننا وبينه مودة. فيقول: نعم الرجل، الله لما أراد أن يبيع البيت عرض علي وقال تريد أن تشتري مني؟ فإذا كنت بينك وبينه نعم حسن الأدب وحسن المودة، نسأل الله أن يجعلنا من المتحابين فيه، نعم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أحمد بن يونس ويحيى بن يحيى عن زهير. الربع من طريقين، يعني من طريقين، نعم. الربع والربعة المنزل الذي يربع به الإنسان ويتوطنه. نعم. ويروى عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشبعة في كل شريك ربعة أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به حتى يؤذنه. فهو أحق به، يعني لو سمع أنت ما قلت نعم، وسمع على أن كذا يقدم للحاكم، فالحاكم يمنعك من الإيه؟ من البيع على غيره. نقول البيع على إيه؟ على غيره. ليه؟ لأنه هو أولى، لأن أنت تريد أن تأتي له بشريك، ربما أن الشريك هذا لا يتوافق معه، تضره به. وكثير من الناس يفعلون الضرر مع إخوانهم المسلمين، يقول لك: أنا أصبر والله لا أبيع على واحد ند العيون. شوف، نسأل الله السلام، يقول: لا أبيع على واحد ند العيون، نسأل الله السلام. حتى على الزوجة الضعيفة، حتى على المرأة، وإن كانت هي وإن كانت هي أقوى من الشيطان في المكر، لكن الراحمون يرحمهم الله. ربما الإنسان يفعل مع زوجته المكر، نعم، ويسيء معها الإقامة ويسيء معها المعاشرة، عشان يبغاها إيه يشتري نفسها منه، ترد له المهر وترد له وقال عندها أثاث فاللي عندها شيء والعياذ بالله، فإن فعل ذلك مكرا منه فما يأخذه حرام، أما إذا كان المكر منها فهذا يأخذه حلال، لأن جاء العوجاج منها. وأما إذا كان هو يريد أن يضيع مسكينة مهرها وأن دخل بها ورآها فدخل بها وحصل منه الجماع لها ثم يريد أن يمكر بها ولا إيه ضرارا يزدادوا ضرارا زادوا، يعني على أنكم لا تفعلوا معهم الضر حتى تردوا إيه تردوا المهر أو تفعلوا كذا وتفعلوا كذا. نعم، نسأل الله أن الإنسان والله تعالى قد أوصى بالزوجة في قوله تعالى والصاحب بالجنب، والصاحب بالجنب لأن هي اللي تنام معك، هذا هو الصاحب بالجنب. فالإنسان ينبغي، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخدم أهله، ينبغي للإنسان أنه إذا جاء وعنده زوجة خصوصا إذا كان معها عيال صغار وكذا وكذا فهو يأتي البيت ويساعد يقوم يحرك، وهذا من الأدب حق العشرة، يساعده يسوي الشاي يسوي حق الكفتيرة مسكة واحد من الأولاد نعم طير على نفسه أو أخرج الوسخ يدح القدر على ومساعد ومساعد، لأن السيدة عائشة رضي الله عنها أزواج الرسول يقول كان يخدم أهله ويسير في سيرة بسيرة حميدة صلوات الله وسلامه عليه، نعم يخدم أهله ويركع ثوبه ثوبه عليه الصلاة والسلام ويصلح نعاله ويحلب شاته صلوات الله وسلامه عليه. نعم، أحسنكم أحسنكم أحسنكم أحسنكم لمن؟ لأهلي، وأنا أحسنكم لأهلي صلوات الله وسلامه عليه. هذا الأدب النبوي، أدب محمد عليه الصلاة والسلام. يقول لا خليها تحكي يا شيخ، خليها شيخ نفسه إنه وعد أمير في البيت، يا قوم ما في شيء زوجتك هذه حاجة عملها. كيف لما تحتاجها، لما تحتاجها كيف أنت كيف تساعدها، تتذلل لها وتخضع لها وتعالي مدري حبيبتي وأنت مدري إيه، ها افتكر ذلك في الوقت. نسأل الله أن يؤدبنا وإياكم مع الأهل. نعم، ففيه دليل على أن الشفعة لا تثبت إلا بالعقار والأراضي، في العقار والأراضي نعم، وهو قول عامة أهل العلم. فإن كان فيها أشجار وأبنية فيثبت للشفع أخذها تبعا للأرض. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الشفعة تثبت في جميع الأموال المشتركة من العروض والحيوان وغيرها جميعا، وبعض العلماء قالوا لا بس في العقار، الشفعة يكون في الإيه في العقار. نعم، لما روي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريك شفيع والشفعة في كل شيء. وهذا الحديث غير ثابت مسندا، إنما هو عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. وفي الحديث دليل على أنه ليس للبائع أن يحتال لإبطال حق الشفيع، وإذا أراد البيع فعليه أن يعرض على الشريك، أن يعرض على الشريك، فإن رغب فيه لم يخطر عليه غيره، فلو أخبره فترك أو عفى عن الشفعة فلا يكون به حقه عن الشفعة، لأنه عفو قبل ثبوت الحق. فإذا بيع فله أخذه عن بعض أهل العلم. وقال الحكم إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له. وقال الشعبي من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له. إذا كان سمع أنك تبيع وأنت قلت له وشاع الكلام وهو لم يأتي يقول أنا أشفع فلا شفعة له. نعم، أما بعد البيع إذا علم به الشفيع فالأخذ يكون على الفور، فإن أخر ما الإمكان بطل حقه. وقيل لا يبطل ما لم يمضي ثلاثة أيام. وقيل لا يبطل، يعني إذا سمع ينبغي له يجي قوام يقول يا شيخ أنا أولى، أنا أولى بالنصيب الذي تريد أن تبيع به، أنا أشتري الربع حقك أو أشتري النصف حقك، أنا أولى به. وقيل لا يبطل ما لم يمضي ثلاثة أيام. وقيل لا يبطل عبدا ما لم يطي به. وقيل لا يبطل أبدا ما لم يرضي به. ما لم يطب ما لم يرضي به ما لم يرضى به به. يعني حتى يرضى، إذا رضي وإنت بعته ورضي خلاص. أما إذا كان غائبا لم يعلم بالبيع فهو على شفعته وإن طالت المدة. باب وضع الخشب على جدار الجار. باب وضع الخشب على جدار الدار. نعم، يعني أنت بنيت نعم وأردت أن تجعل الخشب على جدار جارك، على جدار جارك. نعم. طيب. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الرحمن الأعرجي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يغرزه خشبته لا يمنع أحد جاره أن يغرز خشبه في جداره. خشبه في جداره، خشبه، خشبه جمع خشبة يعني الأرض حتى السقف. قال ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ما لي أراكم عنها مغرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. يعني أرمي بهذه القضية بين أكتافكم، يعني أقول هذا الشيء الذي سمعته من الرسول نعم أنكم لا تمنعوا إذا جاء جارك وأراد بنى نعم بنى الجدار هذه واختفى بجدارك وقال أنا أريد أن أخرج فيها، لكن هذا بحسب إيه؟ بحسب ما كان أول كانوا ناس صالحين، دحين يحط الخشب ويقول لك خلاص أنا شريكة، يحط الخشب حق السقف وبعد أيام يقول لك أنا الجدار بيني وبين حقي هذا الخشب، هذا الخشب ليه خليتني؟ الناس كانت أصحاب أمانة، أصحاب أمانة، يعني إذا هد البيت هو حقه ولا هذا يعرف إنه هذا جار محسن إليه بكون أن خلاه يكتفي بالجدار بدل أن يبني جدار قدام جدار، ها مثل ما كانوا هاي الأول الله يرحمه. لما يكون بيت أسود يجي مثلا جاره يبغى يروح بعيد عنه يقول فين تروح يا شيخ، كان يتونس يقول نجمع بعضا أركب فوق السقف أبني فوق السقف. كانت القلوب طيبة، كانت الناس طيبة، وكان أدب محمد ماشي معانا، لكن نحن تركنا الأدب ونبغى نشوف بير لأخينا المسلم لتنصده فيها، نسأل الله السلام. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة. دحين الناس لو امتنعوا من أنه يمنع أن يحط جاره مع حق، لأن الشيطان يأتي دحين، الشيطان والعياذ بالله يتمسكن ويقول والله أنا ما أقدر الجدار بس أو حد صغير يضيق بس أكتفي بجدارك يا جاري، وأنا أنقب الجدر وأحط الخشب. ها بعد أيام وإذا هو فرعون قال لك لا خلاص أنا الجدار بيني وبينك، إيش خشب راكب على جدارك، خشب راكب على جدارك، يعني الجدار ملكا بيني وبينك، حتى لو هدم يجي يأخذ مساحة عقد نصف الجدار. نسأل الله السلام. ودعوة، وهي الدعوة السلام. فالناس من شرهم الناس صاروا الناس ما عاد يعاونوا بعضهم بعضا من شرهم. دحين يجيك يتمسك لك يقول لك والله انا محتاج يا شيخ 20,000 ابغى اشتري وابيع فيها اشتري منين. انت قمت قلبك حن والرحمن وفقك اديت العشر. بعد استغنوا يجي يقول لك خذ ال 20 جزاك الله خير. لا حتى تحفى قدمك حتى مدرسك تشتري بوتس كل يوم رايح جاي. يا شيخ ربنا وفقك فتح عليك صرت موسم الدين 20 اسم الله شوية ثاني يوم هو كل عنده نسأل الله السلام. الناس صارت مرة سن خبثة. نسأل الله أن يردنا إلى دين محمد الصحيح ونحب بعضنا بعضا. نعم. فأخرجه مسلم واحد من المسلمين كان جال لواحد يهودي واليهودي دبل اليهودي كأنه البيت مرتفع دبل اليهودي ينزع على المسلم والمسلم هذا متمسك بقوله لا يؤذي جاره لا يؤذي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ولا يقول شيء ساكن. أراد الله يوم من الأيام هذا الرجل سوى وليمة أو عرس عزم اليهودي إنه جاره يهودي أو نصراني يعني ماشي معانا تحت الحكم ماشي معانا تحت حكم المسلمين لكنه على دين سمى ايش سمى هذا مستأمن يعني على ان الخليفة امنه زي حقون جدة زي حقون الحاصل جاهد. لما جاء يهودي لما دخل وجاي انتو قال له يا شيخ اشوف في بيتك في رائحة قال نعم تعال وريك قال هذا يخرج من جدارك من بيت المدن. قال له كم له قال له 40 سنة وانا صابر مسوي حفرة كده صابر عشان لا ألا أوذيك. قال لي لماذا تتكلم قال الرسول رسولنا يقول ومن كان يؤذي من آخر فلا يؤذي جاره. قال كده دينكم قال نعم قال أنا أسلمت على يدك وأنا الآن أفعل كل شوف الأدب أدب الإسلام ما مشينا عليه ما مشينا على أقوال محمد. أسأل الله أن يردنا إلى دين محمد ويجعلنا نعمل به. نعم. وأخرجه مسلم أن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. نعم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا بنى الرجل بناء فاحتاج فيه إلى واحتاجة. أن شوف واحتاجة بأن كذا الأرض حقته صغيرة لو بنى فيها أقدار بخصة بزمن أول الجدر كان نصف متر الحجر نص مدن يعني يروح المحل الصغير فجالي فلا يمنعه إذا كان لم يخشى منه ضرر. وأما إذا خشى منه ضرر الجدار ما تتحمل يبين له يقول له يا أخي والله شو الجدار جيب مهندس وشوف يعني المهندس يقول يتحمل ولا لا أنا بين يدك لا لأنه جار الجار جارك القريب خير من قريبك البعيد لأنه لو ضربك شيء من الأمراض أو أهلك في جرول أخوك في جرول وهذا جارك بجانب ترسل إليه تقول يا فلان بالله تعالى حصل كذا كذا أبغى توديني الدكتور توديني لكذا مثلا. نعم. طيب. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا بنى الرجل بناء فاحتاج فيه إلى أن يضع الرأس الخشب على جدار الجار فليس للجار منعه وإليه ذهب الشافعي في القديم وهو قول أحمد وذهب الأكثر إلى أنه لا وهو قول أبو حنيفة أبي هريرة يقول والله لأرمينها بين أظهركم كأنه في زمان حصل كده فقال يعني إنكم تركتوا قول محمد أنا أرميها بين أظهركم حتى أخرج من كتمان العلم تعملوا بها أو ما تعملوا بها. محمد يقول كذا لا يمنع النجاة إذا كان ما يحصل منه ضرر إذا ما يحصل منه ضرر. نعم. وذهب الأكثرون إلى أنه لا يجبر الجار عليه والخبر محمول على النجو والاستحباب يعني لا يجبر لكن من باب الإيه من باب الأدب والمحبة زي ما كانوا أول. دحين تجد بعد بيوت قديمة كثير صدر اللي انهدم. تجد البيت أربع طبقات، الطبقة الأولى باسم أوادي، الطبقة الثانية باسم واحد، باسم ثاني، كانوا شركاء بين بعضهم. نعم، في دار واحد. والخبر محمول على الند والاستهباب وحسن الجوار، وهو قول مالك وأصحاب الرأي وعامة أهل العلم. وقال الشافعي بالجديد هذا كما روي عن سمرة بن جندب أنه كان له عدد من نخل في حائط رجلين من الأنصار، ومع الرجل أهله، وكان سمرة يدخل إلى نخله فيتعذى به، فطلب إليه أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى، قال فهبه له ولك كذا وكذا. فهبه له ولك كذا، الرسول قال له يعني أعطيله وأنا إيه أعطيك كذا وكذا. نعم. عمرا رغبه فيه فأبى، عمرا رغبه فيه. نعم. فأبى، فقال أنت مضار، وقال للأنصار اذهب فاقلع نخله. قوله عدد أي طريقة من النخل، وقيل إنما هو عضيد، والعضيد من النخل ما لم يطل، ما لم يطل، ما لم يكن طويلا. في بعض نخل ما يطول، وفي بعض نخل يطول. الذي الله أعلم، الذي يطول الذي يأخذونه من إيه؟ من جانب أمي. نخلة طويلة تأتي بإيه؟ بوحدة صغيرة يأخذونها ويجعلونها. وأما الذي من نفس النواة لا تطول. قال الأصمعي إذا صار للنخلة جزء يتناول منه فهو عديد. وهذا كان على سبيل الردع عن الإضرار لا على سبيل الحتم، لأنه ليس في الحديث أنه قلع نخله. خلع نخله. لأنه ليس في الحديث أنه قلع نخله. وهذا كما روي أن الضحاك ابن خليفة ساق حليجا له من الأريد، فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة، فأبى محمد، فكلم الضحاك عمر بن الخطاب، فدعا عمر محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله، فقال لا. فقال عمر لما تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك منفعة تشرب به أولا وآخرا ولا يترك؟ فقال لا والله. فقال عمر والله ليمرن به ولو على بطنك. فأمره عمر أن يمر به، ففعل الضحاك. يعني يقول على انه يعني واحد جر ماء من العريد، العريد معروف، العريد نجر معروف، كان بيع مسجد يقول سيد العريد، ما ادري عاد هو موجود ولا البيوت طلعت ما عاد نشوفه، العريد. نعم، زي ما تقول الشهداء. فجر من هناك جر ماء، سحب ماء يمشي بالارض خليج، اراد ان يمر به على ارض هذا الثاني المانع. اكلم عمر، زيد عمر امره ان ايه خليه يمر من أرضك، أو وجر الماء من هناك، فهذا أرض اللي بيبغى الماء، فقال له خليه يمر الماء، كمان الماء هذا بينفعك تشرب منه أنت وينفعك. قال لا، سيدنا عمر جزم، قال والله لا يمرنا به ولو على بطنك، ولو على إيه بطنك، يعني على أنه تضر أخاك، ليش أنبقنا الفارغ؟ خليه يمر، يبغى يأخذ شوية قريب من بستاني، وكمان الموية تفجيك، كمان تنفعك انت تشرب منه. نعم. اما اذا استعلت شجرته فخرجت اغصانها الى هواء دار الجار، او خرجت عروقها الى ارض الجار، امر بصرفها وازالة الضرر. يعني امر بصرفها، امر بصرفها، بصرفها. أمر بصرفها وإزالة الضرر عن الجار، فإن لم يفعل قطع. يعني يقول لو كان الشجر على ده بستان عقب فرقت على بستان الجار وضررته أو على جداره وضررته فيجب أنك تزيلها. الضرورة لا بد من لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. نعم بس أقل شيء. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: الباب الأول في آداب سفره وفيه مسائل الأنقال. الحادية عشرة: ينبغي أن يطلب له رفيقا موافقا راغبا بالخير كارها للشر. يعني ينبغي يعني الإنسان إذا عزم على السفر، خصوصا إذا كان السفر للحج أو للعمرة أو لشيء من الأشياء، نبغى نقرأ حق رجل. طيب سيدنا أمشي، يتخذ له معه، يأخذ معه إيه رفيقا، يعني يدور على رفيق معه في الطريق زي ما يقول الرفيق قبل إيه قبل الطريق. نعم كمان يدور رجل يكون صالح أحسن منه. نعم نسي ذكره وإن ذكر أعانه. شوف ينبغي لو أن شيء يقول سيدي ينبغي أن يطلب له رفيقا موافقا راغبا في الخير كارها للشر. أيوة يكون رجل محب للخير كارها للشر، حتى إذا غويت يدل لك يقول لك لا يا شيخ كذا كذا الأحسن إلى آخره. نعم أي لقوله صلى الله عليه وسلم لخفاف بن ندبه رضي الله تعالى عنه: يا خفاف ابتغي الرفيق قبل الطريق. ابتغي الرفيق قبل الإيه؟ ترى هذا حديث ولا مو حديث؟ كلام الرسول ابتغي الطريق الرفيق قبل الإيه؟ قبل الطريق. نعم فإن عرض لك أمر نصرك وإن احتجت إليه رفضك. رواه ابن عبد البر وغيره رحمهم الله تعالى. أعانك. نعم إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. وإن تيسر مع هذا كونه من العلماء فليتمسك به، فإنه يعينه على مبار الحج ومكارم الأخلاق، ويمنعه بعلمه وعمله من سوء ما يطرأ على المسافر من مساوئ الأخلاق والضجر. وفي الحديث الضجر يعني من إيش؟ يمشي يقول أنا لو علمته ما سافرت، هذا في تعب كذا وكذا. يقول لا يا شيخ هذا لك في ثواب، لك كذا لك كذا، يذكره بالإيه بالثواب حتى يهون عليه ما إيش ما أضجره. نعم قوله وإن ذكر أعانه. وفي الحديث خير الأصحاب صاحب إذا ذكرت الله أعانك. خير الأصحاب من إذا ذكرت الله أعانك، فإذا أردت أن تفعل شيء يخالف نبه قال لك يا شيخ الأحسن لا لا لا, لا تفعل. نعم وإذا نسيت ذكرك. رواه ابن أبي الدنيا. وفي مثل هذا كان عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى كثيرا ما ينشد: وإذا صاحبت فاصحب صاحبا ذا حياء. وإذا صاحبت فاصحب صاحبا. وإذا صاحبت فاصحب صاحبت. وإذا صاحبت فاصحب في ألف بعدين. وإذا صاحبت صاحبت. وإذا صاحبت فاصحب صاحبا ذا حياء وعفاف وكرم. نعم فإذا صاحبت فاصحب صاحبا ذا عفاف وكرم. قوله للشيء لا إن قلت لا. قوله للشيء لا إن قلت لا. إن قلت لا قال لك أنا موافق، وإن قلت نفعل الشيء الطيب وافق. نعم واستحب بعض العلماء أن يكون من الأجانب لا من الأصدقاء والأقارب. وهذا فيه نظر، بل الاختيار أن القريب أو الصديق الموثوق به أولى، فإنه أعون له على مهماته وأشفق عليه في أموره. قوله أن القريب أو الصديق الموثوق به أولى، فإن قيل ورد قول صلى الله عليه وسلم لأكثم ابن جون رضي الله تعالى عنه اجزوا مع غير قومك يحسن خلقك يحسن خلقك يحسن يحسن خلقك يعني تكون حسن الخلق. قد يقال في رده إنما اختص الغزو بذلك لأن المطلوب فيه مزيد الشجاعة وظهور الآثار الحميدة وهي مع حضور الأجانب أقوى لأن الخشية العار منهم أشد من خشيته من الأقارب. يعني يقول الشيخ دحين رحمه الله أنك إذا أردت أن تصاحب في السفر فصاحب أو في غير السفر يعني تصاحب رجل يعني ذا عفاف وكرم وذا معرفة وذا علم وذا خلق طيب إن أنت ملت عن الحق ذكرك وإن أردت الخير أعانك. ويقول الشيء الأول قال على أنه يكون من غير الأقارب أحسن فرد عليه الثاني قال لا من الأقارب أحسن لأن الأقارب أولى بالمعروف. نعم لكن قال له في حديث على أن الرسول قال إيش قال يا سيدي يا إيه حج مع غير قومك يحصل ها يحصل أقرأ يا شيخ اجزوا مع غير